الغير بابك للمؤمن باب يا خيرا يا هل غير بابك للمؤمن باب يا خير من يا خير من تسمو الألقاب شوت بنورك في البرية آيات في البرية آيات هي في الخلائق سنة هي في الخلائق سنة وكتاب آه.